أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى خواتيم الآية الثانية من آيات هذه السورة الكريمة، والتي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قلت لكم في آخر اللقاء الماضي، الله سبحانه وتعالى قد أمرنا في ختام هذه الآية الكريمة بأن نتعاون على أمرين: وتعاونوا على البر والتقوى. وكان السؤال الذي طرحه أهل العلم: ما الفرق بين البر والتقوى؟ هناك كلمات كل كلمة منها قد تتفق مع الكلمة الأخرى إذا انفردتا، يعني لو جات الكلمة دي لوحدها أو جات الكلمة دي لوحدها يبقى المعنى هنا زي المعنى هنا، فإذا ما اجتمعتا جملتين مع بعض، كلمتين مع بعض، كان بينهما تكامل. هذه يقصد بها شق الشيء، والكلمة الأخرى يقصد بها الشق الثاني. كلمة إيمان وإسلام مثلا، كلمة إيمان وإيه وإسلام، كل كلمة منهما لو انفردت المعنى فيهم واحد. يعني لو قلنا فلان مسلم هي هتساوي لو قلنا في فلان مؤمن، بالضبط كده خلاص، هيبقى كلمة إسلام هنا بمعنى كلمة إيمان هنا، خلاص، إن ده استسلام بالقلب والجوارح، برضو استسلام بالقلب والجوارح أو تصديق بالقلب والجوارح، الاثنين هيدوا معنى واحد. لو جم الكلمتين مع بعض، لو جم الكلمتين مع بعض مش هيبقى المعنى لواحد، هيبقى كل كلمة بتأخذ جزء من المعنى والاثنين يدوك معنى واحد. احنا عندنا حتى تصح منك عقيدة وتلقى الله بما يرضي الله لابد أن يكون هناك تصديق بالقلب وعمل بالجوارح. لو انفرضت كلمة إسلام هتحمل الاثنين دول، ولو انفرضت كلمة إيمان هتحمل الاثنين دول. لو جمل اتنين مع بعض هيبقى المعنى بكلمة الإسلام عمل الجوارح، والمعنى بالإيمان تصديق القلب. يبقى كل واحدة خدت نص المعنى والاتنين بيكملوا ايه؟ بيكملوا بعض. الكلام كده واضح؟ هكذا الأمر. كلمة بر لو انفردت هيبقى معناها كل شيء فيه خير، كل الخير. وكلمة تقوى لو انفردت هيبقى المعنى كل الخير. لما اقول لك كن بارا، ادي البر لوحده، يعني عليك ان تلتزم بكل خير. ولما اجي اقول لك اتق الله يبقى برضو عليك ان تلتزم بكل ايه؟ بكل خير. لما يجوا الاتنين بقى مع بعض، الخير ده بقى يا عم الحاج شقين، في اوامر وفي نواهي، مش كده؟ وفيما يتعلق بحق الله وفيما يتعلق بحق العبد. فلما يجوا الاتنين مع بعض احدى الكلمتين هتاخد نص القضية، والكلمة التانية هتاخد النص الايه؟ التاني. الكلام كده واضح؟ يبقى الكلمة دي لو انفردت اريد بها الخير ايه؟ كله. لما اجي اقول لك اتق الله بس كده، يعني عليك ان تلتزم اوامره وان تجتنب نواهيه، عليك ان تؤدي حق العبد وحق الرب. لما اجي اقول لك كن بارا، عليك ان تلتزم باوامر الله ونواهيه، عليك ان تراعي حق العبد وحق الرب. كل كلمه لوحديها بتساوي الايه؟ بتساوي الثانيه. ده لما ينفردوا. لما يجوا الاثنين مع بعض احدى الكلمتين هتاخد نص المعنى، والكلمه الثانيه هتاخد النص الايه؟ الثاني. هيبقوا بيكملوا ايه؟ بيكملوا بعض. بيكملوا ايه؟ بيكملوا بعض. الكلام كده واضح؟ الكلام كده واضح؟ خلاص. هنا الكلمتان اجتمعت وتعاونوا على ايه؟ البر والتقوى. يبقى كلمة هتاخد النص وكلمة هتاخد الايه؟ النص الثاني. خلاص. طيب انا عندي الخير زي ما قلت لك ده اوامر ونواهي، وعندي الخير فيما يتعلق بحق الله وفيما يتعلق بحق الايه؟ العباد. طيب وتعاونوا على البر والتقوى. طب البر تاخد الاوامر ولا النواهي؟ عشان تيجي في المقابل التقوى بقى تاخد النص الايه؟ تاخد النص الثاني. ده اللي قاله اهل العلم بقى. قالوا وتعاونوا على البر، البر المأمورات، والتقوى اجتناب المنهيات. يبقى لما ربنا بيقول لي تعاونوا على البر والتقوى، فلان حبيبي ما يشوفنيش في مشكلة غير وينصفني حتى ولو كان ظالما، ده ينفع؟ ده ما ينفع. فانت لابد ان تفهم هذا. انت هتعين المسلم على ايه؟ على ايه؟ انا اعينه على بر وتقوى. اياك ان تكون عونا له على معصية، على ان يترك مأمورا او ان يفعل محظورا، فتلك مصيبة، فتلك مصيبة وانت مشارك له في الاثم لا محالة. ولذلك الحديث لما قال انصر اخاك ظالما او مظلوما، قالوا طيب مظلوم دي معروفة، فكيف انصره ظالما؟ قال بان تأخذ على ايه؟ يدي. اكفه، مش اعينه، مش اعينه، لا اكفه، اكفه. فينبغي إن شاء الله تعالى أن نفهم الجانب الذي ينبغي أن نتعاون فيه. يعني أنا أذكر أن حدثت بيني وبين جاري مشكلة، جار كنت أحبه وبيني وبينه يعني عمار كبير، وبنته خطبت خلاص، وبعدين حدثت إشكالية فجاء بي ليحكمني، فلما سمعت ما دار أدركت أن البنت اللي هي بنت جاري هي المخطئة، فقلت هذا الكلام. فلما انصرف نسائبهم ومشي خطيب البنت وأهله، الجار زعلان جدا فيقول أنا جئت بك لتنصفني ولتكون عونا لي. يا جاهل يا جاهل، قلت كيف تنصرهم علي؟ ده أنا جارك وأخوك يا أخي، اتق الله اتق الله. هو على أي شيء أعينك؟ أعينك على ظلم؟ طيب أقدم لك دنياك بآخرتي؟ مو ده العبط، أقدم لك دنياك بآخرتي كده، هنصرك في الدنيا وأنا بضيع إيه؟ ها أخرتي أنا، أخرتي أنا. قمة الغباء، قمة الغباء. ومن هنا ينبغي أن نفهم فيما يكون التعاون، أنا أعينك على شيء قد أمرك الله به وأن تكف عن شيء قد نهاك الله عنه، وليس العكس، أن تترك مأمورا أو أن تفعل محظورا. هذا شيء لا يكون، ليست هذه لا أخوة ولا صداقة ولا إسلام بالمرة، ولا إسلام بالمرة، ولا إسلام بالمرة. إذا البعض حسبها هكذا، قال يبقى البر المأمورات خلاص، والتقوى ليه؟ ها المنهيات. لسه في حتة تانية قالوا كذلك البر، البر وما يتعلق، بعضهم قال هذا عشان يبقى في تكامل، قالوا إن البر يتعلق بحق العبد، والتقوى ما يتعلق ها بحق الرب. ولذلك قالوا لو فتشت في القرآن الكريم ستجد أن كلمة البر كثيرا ما تنسب إلى العباد، وكلمة التقوى كثيرا ما تنسب إلى، دايما كده اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، يبقى حق الله. فكلمة البر من وجهة نظر البعض تتعلق بحق العبد، وكلمة التقوى تتعلق بحق الرب. قالوا ويؤيد هذا القرآن والسنة. أما عن السنة فعندكم حديث النواس بن سمعان وهو حديث صحيح، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر فقال البر حسن الخلق، الأخلاق بقى اللي بتعامل بيها ها معاك ومع غيرك ومع غيرك ومع غيرك ومع غيرك، يبقى هو أمر يتعلق بحق الايه؟ بحق العبد. وأما التقوى فجاءت مسندة في القرآن الكريم إلى الله، فهي تتعلق بحق الايه؟ بحق الرب. يبقى لو خدنا المعنى الأولاني اللي قاله أهل العلم مأمورات ومنهيات يبقى فيه تكامل، لو خدنا حق العباد وحق الله برضو يبقى فيه ايه؟ ها؟ تكامل تكامل خلاص. هنا أيضا لو أخذنا بالمعنى الثاني إن البر كما قال الحديث حسن الخلق، يبقى ينبغي أن يعين بعضنا بعضا على حسن الايه؟ على حسن الخلق، على حسن الخلق. يبقى قاعد معاك في السيارة مثلا خلاص، وطبعا أنت في سيارتك فبتوصله وبتكرمه، فراجل عايز يخدمك، فواحد يروح حادف عليكم يا ابن الذين، يقول لك ابن الذين، شوف ابن بستين كلب عم تشوف فيه، ويهيجك ويعينك على سوء الايه؟ ها على سوء الخلق، بدل ما تقول له ايه؟ ها خلاص ربنا يسامحه، ربنا يهديه، ربنا يهديه، خلاص ربنا يسامحه، حصل ما حصلش حاجه. ففي كثير من الاحيان يعين بعضنا بعضا على سوء الخلق، وتلك مصيبه، إنما ينبغي أن يعين بعضنا بعضا على حسن الايه؟ على حسن الايه؟ على حسن الخلق، على حسن الخلق. ينبغي أيضا أن يعين بعضنا بعضا على أداء حقوق الله، انا قاعد معاك وانت قاعد تتكلم معايا خلاص، وبعدين الصلاة يؤذن لها. امشي يا عم، استنى احنا لسه قاعدين، لسه فين على بال ما يقيم؟ يا عم ما تقول له اتق الله ويلا بينا نصلي، ما تعينه على ان يؤدي حق الله. ولذلك كلمة تعاونوا دي يعني خلاص بدأت تقع من بين الناس الآن، لأن نتعاون على حسن الخلق، على أداء حقوق الله سبحانه وتعالى. سأل أول أنا عليك تعالى نشوف ماتش كورة، ما تيجي تتفرج معايا على الماتش؟ ما قلتلوش ما تيجي تصلي معايا العشاء ونسمع الدرس، أو المغرب ونسمع الدرس. هذا ما ينبغي أن يعين فيه بعضنا بعضا، بعضنا بعض. ولذلك أنا أرى أيضا إن من باب التعاون على البر والتقوى الآن أن يعين بعضنا بعضا على إني أنا النهاردة هرشح مين. سيبك بقى من شغل القرع اللي بيقعدوا يقولوه، والفتاوى التي ما أريد بها وجه الله، إن المساجد ما ينفعش بلاها ضوض، ولا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. هذا طبعا حديث أخرجه إبليس في مسنده وردده أنور السادات، خلاص، إن لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. هذه كلمة كفر ينبغي أن تنحى من ألسنتنا، لا يتكلم بها إلا الأغبياء المنافقون أو البغبغوات الذين يرددون بجاه ولا حظ لهم من علم. لما تيجي تقول لا دين في السياسة، يعني أكنك بتقول للناس أنا عايز سياسة كفر. طب فسرها لي، سياسة ليست فيها دين، تبقى ايه؟ قول لي انت اذا خلت السياسة من الدين هتبقى ايه؟ ها؟ طيب بقت كفر. واذا قلت اني لا، لو السياسة مش عايزين فيها دين، يبقى خلاص عايز السياسة كفر. ولو قلت ولا سياسة في الدين، الدين ما فيهوش سياسة، فقد اتهمت الدين بالقصور، لأن الدين جاء دين ودنيا. فلو قلت ما فيهوش سياسة، خلاص أوقعت شيئا من الدين، فاتهمت الدين بالقصور. يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل دولة، أسس دولة وله سياسات خارجية وله جيش يقاتل، كل هذا كان يدار من خلال المسجد يا حبيبي. أما الآن المخطط القذر اللي عايزين يعملوه، ان تعزل المساجد خلاص عن التدخل في السياسة، هذه رهبانية يدعوننا اليها، لا نقبلها. فديننا ليس كذلك، هذا كذب وافتئات على الدين. يطلع الخطيب يتكلم يوم الجمعة في قضية سياسية، يقف واحد في المسجد، يا عم الشيخ ما تكلمناش بالسياسة، يا حمار اقعد. انا بقولها له بملي فيها، يا انا والله لو على المنبر لا اقول لك يا حمار اقعد. انه فعلا الحمار ما بيفهم هو بيقول ايه لما يقول ما تكلم. مالي كلمك؟ ده كلمك في كل حاجه، كلمك في كل حاجه. النبي على المنبر اتكلم في التسعيره، عارفين كده؟ النبي على المنبر اتكلم عن احكام البيع والشراء، النبي على المنبر اتكلم عن احكام القتال، ما ترك شيء. هو الاسلام كده. أما من أراد أن يجرد الإسلام عن شيء ما، فهذا تطاول على الإسلام، لأن هم فعلا مش عايزين دين. هم الآن مش عايزين دين، دي حقيقة والله. يا شات المتخلفين اللي رايحين يدوا صوتهم لشفيق وما لهمش عندي تعبير، لا والله متخلفون. يعني واحد عامل مؤتمر وفجأة لقيت جان السادات داخلة عليه، والله اول ما يدخل قاعد في بيتك، قلت لها ما شاء الله لزوجتي اجتمع الكلاب كده، شويه الوسخات بداوا يتلموا على بعض. دخل جاني السادات، جاني السادات هذه التي كانت حربا على الاسلام في عهد زوجها، وانا كنت احد رجالات الازهر، وعانينا مما فعلته هذه الحيه الرقطاء اللي طلعت قانون الاحوال الشخصيه، ونكلت ببعض الاساتذه منهم الدكتور موسى شاهين لاشين الذي دفع الثمن لما أبى أن يوافق لها على قانون الأحوال الشخصية، ونكلت به وأطاحت به من الجامعة. كلبة، هذه الكلبة التي وقفت في يوم من الأيام ودخلت عليها طالبة منتقبة، قالت لها اطلعي بره مش عايز أشوف الوساخة دي في الجامعة تاني. هذه السافلة الساقطة، دخل على شفيق في المؤتمر بتاعه امام الناس على التلفاز، كل الناس بتطلب، وقام طبعا مش عايز اقول تعبير شديد يعني، وصفاحة وشرف لي انك اتيت. طبعا كل الانجاس اتلموا الحمد لله، شرف لي، شرف اشرف، شرف لي. وقفت ودت وشها للناس، قالت انا جاي عشان ارشح الفريق شفيق عشان احقق لي اللي انا عايزاه، هيعمل لي دولة دينية، دولة مدنية لا دين ولا اسلام. يطلع ساقط العقل بعد كده يروح يدي صوته لكلب زي ده، لا دين ولا اسلام، لا دين ولا اسلام. كل واحد رايح بيحط بصمته كده اكنه بيقول انا لا اريد دينا ولا اسلاما، باللفظ كده، لا اريد دينا ولا اسلاما. فين بقى تعاونوا على البر والتقوى يا عم؟ فين تعاونوا دي على البر والتقوى؟ بتعين مين؟ بتعين مين؟ ده رايح واحد هيهدم البر والتقوى. ابشر يا هيهدم البر والتقوى. واحد طالع بيقول لك كده، قال مثل الاعلى حسني، يعني كلب ورا كلب. خلاص؟ واحد طالع بيقول لك كده، قال النائب بتاعي هيبقى ست ونصرانيه. ابشر يا عم، ابشر يا عم. واحد طالع بيقول لك كده، قال يحذف الايات القران من كتب القراءه والمطالعه، يا اما حط ايه من القران الكريم وايه من الانجيل الكريم. وكفرت بهذه الكلمة والله في قناة الحافظ على الملأ كده، ولو راجل يقاضيني. خلاص؟ هذا هذه مصيبة، تلك مصيبة. فيبقى فين بقى تعاونوا على البر والتقوى؟ ده انت رايح بتعين على هدم البر والتقوى. هو يبقى في بر وتقوى يا ابني؟ هو يبقى في بر وتقوى؟ ابشر يا اخوي، ابشر يا اخوي. فتلك مصيبة، فتلك مصيبة. فأنا أقول إن شاء الله ينبغي أن نلتفت إلى هذا، فهذا أيضا يصب في ختام الآية التي معنا، وتعاونوا على البر والتقوى حتى يتأكد الأمر لدى الناس، حتى يتأكد الأمر لدى الناس. إحنا دائما عندنا لما بيقولوا إذا أردت أن تعد بناء صحيحا لازم يكون في عندك تخلية وتحلية. مش بيعملوا حتى في البناء كده تخلية؟ يعني إيه؟ يقعد يشيل التراب عشان يحط الاساس على ايه؟ ها؟ على نظافه، على نظافه. فيبقى في تخليه وتحليه. تخليه تطلع الاخلاق الذميمه، والتحليه تضع مكانها الاخلاق الايه؟ الحميده يا عم، الحميده يا عم. فالايه جاءت بهذا التكامل، نتعاون على البر والتقوى، واخد بالك؟ ده تحليه. ولا تعاونوا على الاثم والايه؟ والعدوان، تخلية، تخلية. أيضا أهل العلم تكلموا في قضية الإثم والعدوان. خلاص؟ الإثم والعدوان. خلاص؟ إيه هم الإثم والعدوان؟ فقالوا لو بصينا بقى للمعنى الأولاني اللي إحنا كنا ماشيين بيه، إن خدنا البر المأمورات، مش كده؟ والتقوى المنهيات، يبقى إيه الإثم بقى؟ إيه الإثم؟ الإثم ترك المأمورات، والبر والإثم ترك المأمورات، والعدوان فعل المنهيات. تعكس فعل المنهيات. خلاص؟ لو خدتها بالمعنى الثاني، البر حسن الخلق حق العباد، والتقوى ما يتعلق بحق الله، يبقى في المقابل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هيبقى الإثم سوء الخلق، والعدوان التعدي على حقوق الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. يبقى عشان تفهم المعنى الثاني، لو فهمت المعنى الأولاني هات العكس بتاعه هنا. خلاص؟ هات العكس بتاعه هنا. وعشان كده بقول إن ما يحدث الآن مع شفيق ده تعاون على الإثم والعدوان، تضييع حقوق العباد. الواهمون، الواهمون الذين يعتقدون أنه سيعطيهم حقهم. يا أخي من ضيع حق الله كان لحق العباد أضيع. فهموا الكلام ده؟ من ضيع حق الله كان لحق العباد أضيع. اللي بيقول مش عايز إسلام هيديك حقك بإيه؟ إزاي؟ هيكفل لك حقك ازاي؟ قولها لي، هيكفل لك حقك ازاي؟ الكلام العبيط اللي طالع، عايزين ديمقراطية. ديمقراطية مين يا ابني؟ ديمقراطية مين يا ابني؟ الديمقراطية معناها تفسروها لنا. قالوا بسيط، هي حكم الشعب للشعب. اشربها يا اخويا، انا اريد اسلاما. الاسلام بيقول ان الحكم الا لله. طيب لما ربنا اللي يحكم، ومن احسن من الله حكما؟ قول لي مين بقى، قول لي مين بقى يطلع شفيق احسن حكما من الله؟ واهمون، واهمون. فلابد ان تدرك هذا الطريق على ما يعين بعضنا بعضا، وعلى ما ياخذ بعضنا على ايدي بعض. عينك على بر وتقوى، واكفك عن اثم وعدوان، اثم وعدوان. خلاص خلاص. ولذلك جاء وراءها ما يفيد بان تلتزم. واتقوا الله يعني احفظوا ان تخالفوا امر الله. ولذلك لما يجي امر يعقبه اتقوا، يبقى كاني بقول لك اوعى تخالف الامر. لما يجي نهي وبعديه اتقوا، اقول لك اوعى تقع فيه النهي. النهي اجي اقول لك صلي واتق الله، يبقى معناها اياك ان تترك الصلاه كده. واتقوا الله. ومن هنا قال اهل العلم، شوف يا ابني والله، خير ما ينصح به المسلم اخاه هي الكلمة دي، انك تقول له ايه؟ اتق الله، تتقي عذابه بانك تلتزم اوامره وتجتنب نواهيه. بعض اهل العلم طبعا فصل التقوى تفسيرات، وانتم عارفين تفسير بتاع سيدنا علي، التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الايه الرحيم، تفسيرات كثيرة. ولكن خير ما تفسر به التقوى هكذا، أن التقوى كما قلت لك أن تلزم نفسك ما أمر الله به، وأن تجنب نفسك ما نهى الله عنه، خير ما تنصح به. ولذلك حينما تنصح بهذا كيف تستقبل هذه النصيحة؟ لما أجي أقول لك اتق الله، كأني أدعوك إلى الخير كله، تصر ولا تزعل؟ واحد تروح تقول له اتق الله يقول لك ليه؟ ليه؟ ده انا بقول لك اتق الله. لذلك كان داب السلف انه اذا قيل له اتق الله ان يصر ويقول اللهم اجعلني من المتقين. ولذلك سالوا احدهم اما غضبت؟ قال ولما؟ انما هي نصيحة أسداها الله لنبيه لما قال يا أيها النبي اتق الله. نصيحة الله لخير الخلق. فلما أجي أقدمها لك تصر ولا تغضب؟ بقى أقول لك اتق الله، تصر ولا تغضب؟ تقول اللهم اجعلني من المتقين. فبعض الناس يستقبلها بجهل فيغضب، ولو كان بقى حكيما فاسقا جاهلا وتطلع على المنبر تقول له ها اتق الله، انا خدت فيها سنه. اتق الله دي طلعت على المنبر قلت له يا حسني يا مبارك اتق الله، خدت فيها سنه. الشيخ علي في السعوديه لما قالها خد فيها 16 سنه. لما قال الحسني في وشه كده يا وكيل النبي بقول له بتقول للولي الامر اتق الله؟ قلت له هو انا قلت له يا ابن الكلب اللي قلت بقول له اتق الله؟ انا طالع بقول له اتق الله. ولذلك يا اخي ده عمر سن قاعده، سن قاعده. شوف لما يسير مع بعض المقربين اليه الصحابه خيره الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون، وتستوقفه امراه، شوف شوف المنظر، تستوقفه امراه وتقول له يا عمر كنت عدما ولا حاجه، ثم جئت إلى الوجود عميرا. ولا وترد عمر كان بعايل صغير كده. ثم جئت إلى الوجود عميرا ثم من الله عليك فأصبحت عمر، ثم من الله عليك فأسلمت، ثم من الله عليك فأصبحت أميرا للمؤمنين فاتق الله يا عمر. شوف بقى المنظر ده، وافتكر الشيخ علي لما وقف لحسني كده وقال له اتق الله. شوف المنظر ايه، ما قالوش جزاك الله خير الله مجعلني من المتقين، ما هو كلب وبيفهم. الله لا يرحمه دنيا ولا آخرة، بيفهم ما بيفهم. جاب الراجل في ايده والراجل اترمى في السجن 16 سنة عشان قال له اتق الله. تخيل بقى عمر، فعمر لما بتقول له هذا الكلام بكى بكى. فمن حوله يعني راوا ان بكاء عمر، فارادوا ان ينهاروا المرأة تخف عنه. شوف القاعدة اللي طلعها، قال دعوها فوالله لا خير فيهم ان لم يقولوها ولا خير فينا ان لم نسمعها. الرعية اللي ما تقولش للحاكم اتق الله، رعية ما فيهاش خير، رعية ما فيهاش خير. اه والله ان عدم فيها الخير. والحاكم الذي لم يستمع الى هذه الكلمة ويستقبلها بالرضا لا خير فيه، لا خير فيه. دي قاعدة، فوالله لا خير فيهم ان لم يقولوها ولا خير فينا ان لم نسمعها، نسمعها. هي كده، هي كده. ولذلك انا يقيني ان محمد مرسي هيكون رئيس الجمهورية محضر له خطبة، محضر له خطبة مسميها له كده رسالة الى المبتلى، لان انا بعترض تماما على ما يقال الان. اقول لك مين اللي هيفوز؟ فوز ايه يا عم؟ الكلمة دي شطبة من السجل بتاعك. ليه؟ لان الفوز ده معروف كده زي ما نص عليه القرآن، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. يبقى الفائز اللي هيخش الجنة، مش اللي هيقعد على الكرسي. اللي هيقعد على الكرسي ده اسمه مبتلى. تقول من الذي سيبتلى بقى؟ فاعمل له رسالة للمبتلى عشان اول ما يقعد هبعتها له. خلاص؟ والله قبلها يبقى فيه خير وسنرى خيرا. حطينا في السجون يبقى ده موضوع تاني بقى، خلاص خلصت بقى، خلصت، وتبقى البدايه معروفه كده. خلاص؟ لكن هي كده، لا خير فيهم ان لم يقولوها ولا خير فينا ان لم نسمعها. هي كده، هي كده. فشوف، وهي نصيحه الله لنا، واتقوا الله، واتقوا الله. لما اجي بقول لك اتق الله احذرك من عقابه. اتق الله ان تتقي عذاب الله، وعمرك ما تتقي عذاب الله الا اذا الزمت نفسك الاوامر واجتنبت الايه؟ النواهي قدر المستطاع. وعشان كده جه وراء ما اتقيتش الله بقى، واتقوا الله ان الله ايه؟ يا سلام، شديد العقاب، شديد العقاب. ما تفتكرش ان الدنيا عشان مفتوحه ان المسألة هتترك. حسب الناس ان يتركوا، مش كده؟ لا، الدنيا مش هتبقى كده. افحسبتم انما خلقناكم ايه؟ عبث. لا، مش كده، مش كده، مش كده. ولذلك الراجل الشاعر قال كده، ولو ان اذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي. يعني لسه اقول لك الواحد لما يموت هيستريح. استريح مين يا عم الحاج؟ استريح مين يا اخويا؟ ده في منكر ونكير وقبر وسؤال وبعث وحساب. تستريح لما تكون قدمت لنفسك ما يضمن لك الراحه. لكن مش كل اللي هيموت هيستريح، مش كل اللي هيموت هيستريح. فهو الراجل كده قال، ولو ان اذا متنا تركنا كان خلاص كده، لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. فالعملية مش سهلة. ففي عقاب بقى، مش هتتقي الله؟ لا تلومن إلا نفسك، لا تلومن إلا نفسك. عشان كده العقوبة على التقصير سماها الله عذابا. ويمكن أنا قلت لإخوانكم إن اللي يقرأ القرآن الكريم هيجد دايما الكلام عن العقوبة والعقاب بكلمة العذاب، والعذاب كلمة عذاب وعزب وعزب، كل المادة دي العين والذال والباء والزين والباء وقبلهم العين، كل المادة دي تدور حول المنع. حول ايه؟ المنع. تقول ماء ماء عذب، يعني ايه؟ يمنع، يمنع العطش. تقول شاب عزب، يعني ممنوع من الجواز، ما اتجوزش لسه. فهذه المادة تدور حول المنع. لأجل هذا قال أهل العلم سمى الله عقوبته عذابا، لأنك بداية يمنع عنك ما يلائم جسدك ويقع عليك الضاد ذلك. تاني، يمنع عنك ما يلائم ليه الجسد ويقع عليك الضاد ذلك. ايه اللي بيلائم جسمك؟ ايه اللي يلائم جسمك؟ هذا خد يا عم، اللي يلائم جسدي المأكل الطيب والمشرب الطيب والملبس الطيب والمأوى الطيب. تعايز حاجة الجسم غير كده يا عم الحاج؟ هذا ما يلائم الجسد. الأربعة دول في دائرة العقاب ممنوعين. اللي هيتعاقب لا يجد طعاما يلائم جسده ولا شرابا يلائم جسده، مش كده؟ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. اسمع الرد، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. يبقى اتمنع. يقع عليهم الضد. انت عايز المأكل الطيب؟ لا، هيديك المأكل المهبب وملوش تعبير غير كده. خلاص، عايز البعيد المعاقب ياكل المعذب، يبقى طمعان في المأكل اللي لقمه في الجنة، قالوا له لا إن الله حرمهما على الكافرين. يوم ربي يقول له بس هنأكلك، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. يقول لك شجرة الزقوم؟ طب ما هو حاجة هنأكلها وخلاص. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. كان عندنا شاويش حمار واحنا في سجن دمنهور، فجم فتره قفلوا علينا كده وشددوا، والشاويش ده كانوا يبقوا عاملين زي الكلاب كده، يتقفل علينا يتاسدوا، يتفتح علينا ويجي لنا الطعام الفاخر بتاع، يجي لك زي الكلب عشان تديله. خلاص، عارف في الاخر يقول لك معلش يا شيخ ما انا عبد المأمور. فكان الشاويش من الشاويشيه الاغبيه دول، واخد بالك؟ فلما اتفتح علينا اخوه سامحوني بس وادعولي بالله عليكم تدعولي. فكان الاخوه الاخ يقول له اسال الله ان يطعمك من شجره الزقوم، يقول له امين يا رب. ما احمر مش فاهم حاجه، ما مش فاهم حاجه، مش عارف ايه هو الزقوم. كانت من طرف الاخوه. خلاص، فيمنع عنه ما يلائمه وياخد الضد. طعام الطيب اللي في الجنة لا، عايز تاكل خد زقوم، عايز تشرب وماله يا حبيب تشرب. خلاص، وسقوا ماء حميمة. لا لا لا لا، عايز تلبس ابو شاف اهل الجنه بقى اللؤلؤ واخد بالك والحرير والدباج والاس ايه يا عم ده طب عايز يلبس زيه ده لا يبقى يمنع عنه ما يلائمه لكن هياخد الضد عايز تلبس هلبسك سرابي لهم من قطران سلام فصلوا لبس اطران كده عشان النار تشتغل صح اطران كده اطران شوف الضد شوف الضد خلاص عايز بقى تسكن مش هكلمك على المسكن ما هو ساكن اهو ساكن فين بقى ساكن فين بقى لهم من جهنم ايه مهاد ومن فوقهم غواش اشرب يا عم اشرب يا عم فلما يجي ربنا يقول لك بقى شديد العقاب تقول اللهم سلم يا رب اللهم سلم يا رب اللهم سلم يا رب نسأل الله السلام يبقى نسأل الله أن نكون من المتقين والله علشان ما يبقاش فيه شديد الايه شديد العقاب اتقفلت الآية يا عم خلصت الآية الثانية وبدأت تسلم للآية اللي بعديها الآية اللي بعديها هيجي فيها محرمات لازم تلتزم بيها لأن قبل منها ربنا قال لك اتقوا ايه اتقوا الله يعني التزم المأمورات واجتنب المنهيات لأن عقابه ايه شديد فخلي بالك من اللي جاي ادي الربط في ربط تاني خلاص احنا قرأنا احلت لكم بهيمة الايه الالعام الا ما يتلى عليكم الا المحرمات جي دورها بقى جاءت تتلى علينا بقى جاءت تتلى علينا بقى ودي بقى اللي بيسموها آية الأطعمة تعرف بقى كل طعام حرام عليك ولو عرفت طعام الحرام بضدها تعرف الأمور هتبقى عارف ايه هو الحلال خلاص كان بيسموه آية الأطعمة بداية الآية حرمت عليكم أنا قلت لك صيغة الفعل ده عند أهل اللغة بيسموه فعل مبني للمجهول لكن ما تقولش هنا كده ما تقولش هنا كده إن الفعل المبني للمجهول هو الذي لا يعرف فاعله تقول أكل الطعام يبقى ما أنتش عارف مين اللي كل فالفعل المبني للمجهول لا يعرف فاعله أما هنا فيقولون في حرمت ما يقولوش فعل مبني المجهول لا يقولوا فعل لم يذكر فاعله للعلم به يعني ربنا ما قالناش مين اللي حرم ليه لان معلوم عندنا جميعا ان الذي يحرم مين الله خلاص مش محتاج يقول حرم الله عليكم الميتة إنما قال حرمت عليكم الميتة أي حرمها الله فلم يذكر الفاعل لعلمنا جميعا بالفاعل لأننا نعلم جميعا كمسلمين أنه لا يملك التحريم والتحليل إلا الله عشان كده أي واحد يطلع يحرم أو يحلل بغير ما جاء به الشرع بينزل نفسه منزلة الله وتلك مصيبة كده ربنا قال ولا تقولوا لما تصف إيه ألسنتكم الكاذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون إذن بكرر تاني هذا فعل اوعى تقول مبني للمجهول لا لم يذكر فاعله للعلم بايه للعلم بفاعله احنا عارفين مين اللي بيحرم مين اللي بيحلل خلاص طب ايه يا رب اللي اتحرم الرقم واحد الميتة ايه الميتة بقى ايه الميتة بقى لما يجي بعض اهل العلم يقول الميتة ما مات بغير سبب ده كلام مش صحيح ده كلام فيه قصور ده كلام فيه قصور خلاص ليه؟ المنخلقة ما هتبقى ميتة بايه؟ بسبب، والموقوذة ميتة بسبب، والمتردية بسبب، والنطيعة بسبب. لا لا لا لا، الميتة ما مات بغير تذكية، بس يبقى بقى اسمها ميت بغير ايه؟ عشان كده يجي الا ما ايه؟ ما ذكيتم. ولذلك لو قلت لك احنا عندنا كلمة ذكاء بالذال كما انطقها، وزكاة بالزين. الزكاة بالزين دي بتاعت المال، والذكاء بالذال دي بتاعت الذبح. خلاص؟ يبقى الميتة كل ما مات بغير ايه؟ تذكية، يعني بغير ايه؟ بغير ذبح. انا قلت لكم زمان ان قضية القاء الشبه على الاسلام قضية مش جديدة، فعلها اهل ليه؟ اهل الشرك. فاكرين؟ قلت لكم دي قضية مش جديدة، القلب الشبه اللي يعود القوى على الاسلام دي ما القاها الكفر قديما، لما قلت لكم الكفر قعدوا اول ما نزلت الايات التي تحث على الزكاة والصدقة راهم حاطين شبهة وقعدوا يتكلموا مع المسلمين. الله، انتوا بتجمعوا زكاة ليه؟ قال لك عشان الفقراء. طب عايزين نتصدق على مين؟ على الفقراء. قال لهم ده كلام انتوا ناس بتفهموا. أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، بقى هو ربنا عايز يفقره تروح انت تغنيه؟ أراد الله أن يفقره، وأستغفر الله من قولي عايز، لأن ما ينفعش، لا تسند إلى الله. أراد الله أن يفقره، تقوم انت عايز تغنيه كده؟ دي شبهة. ايه نفس الكلام قالوه هنا. هذا محمد ده يا اخي بيقول حاجات عجيبة كده وغريب. ايه؟ يقول لك الميتة اللي ماتت دي مين اللي موتها وقبض روحها؟ تقوم تقول له الله. جميل. واللي انت رايح تقطع رقبتها بالسكينة مين اللي موتها؟ يقول له انا. يقول له يا اخي بقى اكل اللي انت تموته وما كلش اللي ربنا موته. بس كده، هذه القضية. ويضعوها شبهات، ويضعوها ايه؟ شبهات. فشوف اهل العلم دايما يا اخي، اهل العلم دول ناس امخخهم حضرة. ما هو في ناس يضحك عليها يسمعوا كلمتين، زي اللي مثلا قاعدين ليل ونهار قدام قناة الفراعين يسمعوا القرع بتاع توفيق عكاشة ده عايز العباسي يعني يقول خبلا، وانت تقعد تضحك على خبله وكلام بيناقض بعضه، واللي قال اول الكلام لا يتفق مع اخره. لكن في ناس قاعده مصدقه ده، ملهاش عقل بتفكر بيه، لكن له عقل بيفكر. لا يضحك عليه لا شياطين الانس ولا شياطين الجن. عشان كده احنا عايزين تثقل عقلك بالعلم. يعني شوف سبحان الله، ابن القيم بيذكر واقعة أن إبليس عرض لنبي الله عيسى، فبيقول له إيه بقى؟ يا عيسى أنت روح الله وكلمته، أتؤمن بالقضاء والقدر؟ هات واحد يقول لا. أتؤمن بالقضاء والقدر؟ قال نعم. قال إذا ألقي بنفسك من فوق هذا الجبل، وكان عيسى يقف على قمة جبل، فإن مت فقضاء الله وقدره، وإن كان قضاء الله وقدره ألا تموت فلن تموت. موت يا عم. كتير من الناس بيسمع الكلام ده خلاص، وفي ناس مخابب على قده كده، لكن المؤمن ذهنه حاضر، والعلم بيجعل رده حاضر، ما تضحكش عليه. هشوف قال له ايه. قال يا عدو الله ان الله يبتلينا ليختبرنا. يجي لك مرض، يجي لك مش عارف ايه، كسر دراع، يتقطع صباع، ده بلاء من الله ليك عشان يختبرك هتصبر ولا هتجزع، هترضى بقضاء وقدر ولا لا. يبقى إن الله يبتلينا ليختبرنا. اسمع اللي جاي بقى. وليس لنا أن نبتلي أنفسنا لنختبر الله. مروحش أنا بقى ابتلي نفسي عشان أختبر ربنا أشوف قضاءه فيا إيه، أو موقف قدام القطر واقول اشوف قضاء ربنا فيا، يبقى ايه؟ ما ينفعش. يبقى هو يبتلينا ليختبرنا، وليس لنا ان نبتلي انفسنا ايه؟ لنختبر الله. هذا الوضع بنفس الكلام اللي بيجي اهل الكفر دول ويقولوا الكلام ده ويردد هذا الكلام، خلاص. وياما قالوا، يعني انا بفصل لاخوانكم سوره النور، قام طلع واحد برضه من البهايم دول قال له يا اخي انتوا دينكم عجيب قوي. قال له ايه؟ قال له دينكم عجيب قوي. قال له عجيب ازاي يعني؟ قال له اللي بيقطع ايد واحد، واحد دلوقتي جه في خناقه وراح قاطع لك ايدك، في الاسلام يا تتقطع ايده زي ما اتقطعت ايدك يا تاخد ديتها، خلاص. ديتها يا عم 10 جمال الايد دي، 10 جمال. كان الجمل بمية دينار. يبقى تمن الايد قد ايه؟ خد بالك، انت شوف تمن الايد يطلع بقد ايه. فجأة راح الاسلام مطلع حكم، واحد يروح يسرق حاجة ب10 جنيه تتقطع ايده، ايده اللي كانت ب500 دينار دي 500 دينار جات النهاردة واتقطعت في ربع دينار. الله، اذا كان تمنها 500 ازاي تقطعها في ربع دينار؟ يبقى اللي سرق ربع دينار ما كانش لازم يتقطع، يبقى الايد تتقطع لما تسرق 500 دينار لان هما تمن الايد. فراح ضارب بيت شعر كده، العجيبة لامر المسلمين يد ب500 وديت تمن هديتها ب500 وديت، فما بالها تقطع في ربع دينار. ما مشيتش زي بعضيها ليه؟ راح طالع له شعر مسلم قال له ما هي امتى كان ثمنها 500؟ لما كانت ايد شريفه محترمه. وامتى بقى ثمنها ربع دينار؟ لما بقت ايد قذره. يبقى اللي غلاها الامانه واللي رخصها الخسه والسرقه. فقال له ايه بقى؟ عز القناعه اغلاها وذل المعصية أرخصها وأرداها، فافهم حكمة الباري. يا حمار افهم ازاي تساوي بين ايد امينة وبين ايد بتاعت واحد حرامي. شوف الناس، شوف الردود الصاحية، عقول ناس صاحية، ناس صاحية في الكلام هنا. قالوا الله، يعني اللي يموتوا ربنا ما ناكلوش، واللي نموته احنا ناكله. كان الرد من السلف كده على طول، قالوا أماتها الله ليبتليك وأمرك بذبحها ليبتليك. ما هو اللي قال هنا، هو اللي قال هنا، هو قبض روح عشان يبتليك يشوفك هتسيبها، وقال لك لو انا قبضت روح هسيبها، فبقى بلاء ليك قدامك البقره بتاعتك خلاص، بس راحت ربنا خد روحك مش قادر تنتفع بيها، فبقى بلاء ليك. وامرك انك تذبح خلاص عشان تمارس الذبح، فهتلتزم ولا مش هتلتزم؟ برضه بلاء ليك. يبقى انا في النهايه ماشي تبع امر مين؟ امر الله. ده بلاء وده بلاء، ده بلاء وده بلاء، خلاص. لكن خد بالك بقى، يبقى اذا خدنا الميتة ما مات ايه؟ بغير ايه؟ بغير تذكية. فكان السؤال، هل كل ما مات بغير تذكية حرام؟ ولذلك انا قلت لك بياتي عندنا عموم قبل ما ناخد الحكم على العموم، لازم ندور نشوف ها في اللي خصصه ولا لا، والا هنروح في داهيه. يبقى حرمت عليكم الميتة، ده لفظ على العموم، كل ميتة حرام. لو انا طلعت بالقاعدة دي وخدت الحكم ده على العموم يبقى هروح في داهية. ليه؟ النبي جاء في الحديث الصحيح الذي اخرجه البيهقي وقال احلت لكم ميتتان، يبقى في نوعين من الميتة ليهم استثناء بقى، يبقى مش كل ميت. وده وجه من اوجه بيان السنة زي ما قلنا، ان ربنا لما قال للنبي وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم، قلت لكم فاكرين اوجه البيان الستة اللي منها تخصيص العام، تخصيص العام. يبقى الآية دي جاءت عامة والسنة هنا بتعمل ايه؟ بتخصصها. خلاص، ايه بقى الميتتان الحلال؟ ده مش السنة وبس والقرآن، وهقول لك ازاي. ايه الميتتان اللي السنة خصصتهم؟ لما جه النبي قال احلت لكم ميتتان، نص على الميتتين بقى، الجراد والسمك. الجراد احنا ما تعودناش ناكله، ويمكن نأنف منه، يعني لو واحد جاب لك جراد دلوقتي عشان تاكلها هتاكلها؟ لكن خلاص الاسلام احل ده الجراد، وفي ناس بتاكله. والنبي ما تعودش ياكل الضب، فلما قدم له لحمه ابى، قالوا احرام هو؟ قال لا، ولكن نفسي تعافيه. يعني خلاص دي مسألة نفس، دي مسألة نفس. لكن الجراد تعالى، ده عندك حديث في صحيح البخاري يا ابني، ابن ابي اوفى يقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات نأكل الجراد يأكله معنا رسول الله. حتى النبي كان بيأكل اصطاد الجرادة. ما تقوليش بقى جيب سكينة اقول بسم الله الله اكبر، لا يا حبيبي، هي بتموت وتاكلها ميتة. ميتة. فضل. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا يبقى بيستثنى من قضية الميتة اللي ها الجراد. حديث ابن أبي أوفى هو حديث في صحيح البخاري. شوف غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات نأكل الجراد يأكله معنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان بيأكله. ولذلك لما كنت في السعودية بعض المناطق في المملكة العربية السعودية خاصة مناطق الباد بيأكلوا حتى الآن يأكلون الجراد ولا يجدون غضاضة في هذا. لما حدث فاكرين انتوا الموجة بتاعت الجراد الجامدة دي كان الجماعة السود في المملكة العربية السعودية فرحانين بيه قوي ويقعدوا يأزأزوا كده واخد بالك انت واجيب يعبي كده وقف الجراد ويقعد يأزأز وياكل وما إلى هذا. لا غضاضة في هذا إلا إن ابن العربي في عارضة الأحواذي شرح صحيح الترمذي وهو يتناول هذه القضية قضية الجراد يقول إلا ما ثبت ضلله. ليه؟ بيقول سافرنا إلى بعض بلاد الأندلس فكان جرادهم به سميات. يعني في جراد يبقى فيه مادة سمية كده به سميات، في نوع من الجراد كده. فابن العرب يقول هو لا يؤكل مش لكله بقى ميتة، لا لثبوتي ها ضرره، لثبوت ايه ضرره، فما كان منتفيا عنه الضرر اكل ولا شيء في هذا، اما ما كان فيه ضرر فكل شيء فيه ضرر فعندنا القاعدة معروفة لا ضرر ولا ضرار. خلاص، هذا فيما يتعلق بالجراد. الامر الثاني او النوع الثاني السمك بقى، السمك بقى. والقضية مش قضية سمك وبس، ده انت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. صحابة رضوان الله تعالى اجمعين كان لهذا الحديث سبب وضوض، زي ما قلت لكم زمان في ايات في القرآن الكريم يبقى لها سبب نزول، في احاديث يبقى لها سبب ها ورود، يعني حصلت حاجة بسببها النبي قال كده. صحابة لما ركبوا البحر فقدوا الماء فتوضأوا من ماء البحر معتقدين أنها ضرورة. ليه؟ لأنهم عندهم معايير للماء الطاهر المطهر. عندنا لما يجوا يتكلموا عن الماء بيقسموا الماء إلى أنواع. جماعة الأزيارة زمان كانوا هم لما يخشوا إعدادي وثانوي كده يقولوا لهم يعني أنواع الماء، ففي ماء طاهر غير مطهر، غير مطهر خلاص، وفي ماء لا طاهر ولا مطهر، وفي ماء طاهر ومطهر، اللي هي أنواع الماء الثلاث. خلاص، الماء الطاهر المطهر زي مياه العيون والأباض والمياه بتاعت الحفاية بتاعت الطاهر المطهر، هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، تتوضا وتستحمى به وتطبخ وتاكل وتشرب كل عام. في ماء طاهر غير مطهر زي ماء الورد مثلا، عارفين ماء الورد؟ ماء الورد ده ماء طاهر بتشربه وتحطه على المياه وما الى هذا كده، لكن ما ينفعش تتوضا بيه لان اضافت عليه ماده خلاص بتغير طعمه وريحه. والماء علشان يكون طاهر مطهر اشترطوا له شرطان، اشترطوا له شرطان او ثلاثة، عدم تغيير الطعم واللون والرائحة، ثلاث شروط، عدم تغيير الطعم واللون والرائحة. وعشان كده اخواننا اللي بيروحوا يتوضوا، ما في ناس بتتوضى مش فاهمة بتتوضى ازاي وليه، مش فاهمة بتتوضى ازاي وليه. هتجد ان القرآن الكريم جاء لك بفرائض الوضوء الخمس. اذا قمتم الى الصلاة ادي النية، فاغسلوا وجوهكم ادي اثنين، وايديكم الى المرافق ثلاثة، وامسحوا برؤوسكم اربعة، وارجلكم الى الكعبين ادي خمس. النبي راح جاي حاطط لك سنن عليه الصلاة والسلام، فحط لك سنتين في اول الوضوء قبل الخمسة دول، عارفهم؟ المضمضة والاستنشاق. ليه تحطه في اول الوضوء؟ ليه ما كان قادر النبي يمشيك بترتيب الآية ويحط لك السنة دي في الآخر، لكن جعل لك المضمضة والاستنشاق في اول الوضوء. ليه؟ علماء الأصول قالوا يا عم خد بالك، لأن انت الشرط في طهارة الماء ثلاث حاجات: عدم تغيير اللون، عدم تغيير الطعم، عدم تغيير الرائحة. حضرتك بتروح على المية نظرت إليها بعينيك فشفت ان اللون مش متغير، ادي اول حاجة عملتها اهو، يبقى تأكدت بنظري من سلامة اللون. النبي راح قايل لك اتمضمض، يبقى هتأكد من ايه؟ وبعدين قال لك استنشق، يبقى هتأكد من ايه؟ من الريح. انت بتاخد بالك من الحدوتة دي ولا هم كده وخلاص دب ودش ويلا وخلص؟ خد بالك فهي كده. فده ما اسمه ماء طاهر مطهر. في ماء زي ما قلت لك طاهر مش مطهر، زي ماء الورد، زي ماء الايه؟ الورد. وزي المايه اللي انت بتتوضى بيها، يعني انا اتوضيت في اناء المايه اللي بتنزل مني دي طاهره، لكن عشان انا استخدمتها ما بقتش مطهره، مش تبقى عارف يعني ما بقتش مطهره. وفي ماء لا طاهر ولا مطهر بقى، خلاص، اللي هي زي ماء البرك والنجاسات وما الى هذا، خلاص، لا طاهر ولا ينفع يبقى مطهر، ولا ينفع يبقى مطهر. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين عارفين القيود دي، إن الماء الطاهر المطهر لا يتغير لون ولا طعم ولا ريح. فلما ركبوا البحر وافتقدوا الماء، ليس أمامهم إلا ماء البحر. ماء البحر أما تيجي تاخده تحطه على لسانك هتلاقيه بقى مالح يا عم، يبقى طعمه متغير. فاعتبروا ان الوضوء به لضروره، وانه لا يصلح للوضوء. زي بالظبط انا عندي وعاء فيه ماء اللي بسموه بالبيت طبق البلاستيك ده، لو في ميه مليته ميه من الحنفيه اتوضى بيها، جه عيل من الاولاد رمى فيه كيس ملح، تحط ايدك بقى الماء حادق ينفع تتوضى بيه؟ لا، خلاص اتغير طعمه، خلصت. حط لك فيه سكر اتغير طعمه، خلصت. فهم نفس الحكايه، ماء البحر ماء مالح، في يعني اعتبروها ضروره. فلما عادوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وسالوه انا كنا في البحر ففقدنا الماء فتوضانا لضروره، فاكرينها بس هي ضروره كده، قال لا، انه الطهور ماؤه الحل ميتته. ودي اللي قالوا عليها بقى الاجابه بما يزيد عن السؤال. هم كانوا بيسالوا عن ايه؟ المايه بس، راح مزود لهم ها الحل ايه؟ ميتته. فالطهور ماؤه، الله، طب ده المايه اللي فيه حدقه، لانه هو ربنا خلقها كده مش انت اللي غيرتها. في فرق ان انا اجيب ميه واحط فيها ملح يبقى انا اللي غيرت، لكن هو ربنا جايبها كده خلاص خلصت. فهو الطهور ماؤه الحل ايه؟ ميتاته. خد بالك بقى من الحل ميتاته، البحر ما فيهوش سمك وبس، ده احنا هنتكلم بقى عن السمك ادي واحد، وما غير السمك بقى. طب الحل ميتاته، ما البحر فيه كلب البحر، مش في البحر ولا ايه؟ وفي الخرتيت وفي التعابين بتاعت الميه، كل ده في الميه، كل ده في الماء. كل ده في السلحفاء المائي، كل ده في المايه. يبقى الحل ميتاته كل ده هيخش خلاص ولا لا؟ خلينا الاول في السمك وبعدين نشوف غير السمك. السمك بقى يا عم اللي هو الميت الحلال ده، انت قدام صورة بالصورة بالك دي، رقم واحد انت اللي تصطاد، رقم اتنين يجي كافر يصطاد، الحكم في الاتنين واحد ولا لا؟ رقم تلاتة ما تصطادش والماء ترميلك تلاقي سمكة ميتة على البر اللي هو بيسموه ما ألقى به البحر، فانت ما اصطادتش، هو اللي حدف لك، تاكل ولا ما تاكلش. رقم أربعة، انت احيانا تلاقي سمكة طافية على وجه الماء اللي هو بيسموه السمك الطافي ده، ماتت ومش انت اللي طلعتها من الماء، ماتت، ده ماتت في قلب الماء وطافية على وجه الماء كده، هتاكلها برضه وتبقى حلال ولا دي حكاية تانية؟ ولا دي حكاية تانية؟ واخد بالك؟ كل دي أسئلة طرحوها في هذه القضية، قضية بقى ها حرمت عليكم الميتة وما يستثنى من الميتة. كلمنا عن الجراد، يبقى هنخش على ها ما يستخرج من البحر، السمك دي حدوتة وغير السمك دي حدوتة تانية. السمك في عدة أسئلة لازم نعرفها خلاص ونشوفها وبعدين نرى ما هو غير الايه السمك، ينفع ناكله ولا ما ينفعش ناكله. لو عايز تكمل وتعرف الإجابة والتفاصيل يبقى إن شاء الله هشوفك يوم السبت القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة. أنا مسلم والنور ينبض في دمي، ولسان كل المحرمات لساني. أنا مسلم والشمس تعرف هامتي، والسائرون بدربها إخواني. أنا في سبيل الله طالب رتوة وعلى طريق الله.